على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم العاشر من شهر شعبان للعام 1436 من الهجرة، 28 من شهر مايو أيار للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 155 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. بداية كل الشكر لأصدقائنا في المغرب. المعلومة عن الحجة الحمدوية اللي أفدنا بها مشكورا الأستاذ رضا المحمدي والأستاذ عصام بن محمد، شكر موصول للأساتذة الأستاذ أبو حمزة والأستاذ محمود، جزيل الشكر والفضل. تبقى معلومة جارية حمودة لعليا التونسية المؤلف بتاعها، فإن شاء الله يعني نعرفها من حد من مستمعينا. أصدقاء جدد شرفوني بالانضمام لصفحة منتهى الطرب: الأستاذ محمود الخناني، كريم كيمو، أيمن محمد، علي خالد، نظمي عبد العال، علي جفري، موني متولي، سمير خليل. الحضور الكريم على صفحة منتهى الطرب اللي بأسعد بصحبتهم الآن. ورحب الأستاذ محمد كمال شرشابي، الأستاذ مصطفى كشك، الأستاذ مصطفى الحداد، مدام كريمان، الأستاذ إيميل فهيم، أستاذ حنان زكي، الشاعر الأستاذ حماد مزيد، أستاذ محمد مصطفى، أستاذ مصطفى خميس، الأستاذ الدكتور راضي حامد، دكتور مهندس بشير، الأخت جيجي أحمد، الأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ عبد العزيز القصاص، أستاذ حسني نظير، أستاذ عادل طه، ميدو حمادة، شاعرنا الكبير أستاذ بشير عياد. أين حبيب الكل دكتور حسن؟ ما لم أعتد منه هذا الغياب، يا رب يكون بخير إن شاء الله. قبل أن أبدأ، تهنئة للملحن الكبير الأستاذ إبراهيم رجب بعيد ميلاده، ولو أنه ملوش فقرة معنا في منتهى الطرب النهاردة، لكن التهنئة بعيد ميلاده واجبة كل عام وأنتم بخير من الكبير الملحن الكبير الأستاذ إبراهيم رجب. فقرات الحلقة في هذه الساعة إن شاء الله هتدور حول عودة العريش، فقرة إحياء لذكرى إسماعيل ياسين، يوم أفريقيا، الملحن الكويتي حمد عيسى الرجيب، والملحن وعازف العود حمزة علاء الدين. من خلال هذه المناسبات حنستمع إلى مغرد حجاب، محمد أنديل، إسماعيل ياسين، فهيم السعدي، يمكن تكون عائشة الفلاتية معانا على حسب ما يسمح به الوقت، عبد الحليم حافظ، الملحن وعازف العود النوبي حمزة علاء الدين، والختام مع بدور مصطفى أحمد الشامي. هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى انسحاب إسرائيل من مدينة العريش، كان في مايو عام 1976. في هذا التاريخ عادت العريش إلى السيادة المصرية، وتم ذلك بموجب اتفاقية كامب ديفيد. البداية مع مغرد حجاب، العريش تسلم وتعيش، من حفل 27 أبريل عام 1988 بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء. ومع فرقة السلام الموسيقية بقيادة الفنان محمد عمار، يشدو ابن سيناء المطرب مغرد حجاب. كل سنة وانتوا طيبين، والنهاردة أنا فرحان جدا لأني بغني في وسط بلدي وفي وسط أهل بلدي، وبتقدم بكل الشكر والتحية لقيادات سيناء وعلى رأسهم اللواء منير شاش والفنان مصطفى بكير، وبنحيي الإذاعة والتلفزيون لهذه الفرصة، وبنشكر فرقة السلام بقيادة الفنان محمد عمار، ومقدم لكم النهاردة أغنية هدية بتقول العريش تسلم وتعيش، ياخدوا عمري ياخدوا روحي، هي هي وغيرها ماليش. العريش العريش العريش تسلم وتعيش، العريش العريش العريش تسلم وتعيش، ياخدوا عمري ياخدوا عمري، ياخدوا روحي ياخدوا روحي، ياخدوا عمري ياخدوا عمري، ياخدوا روحي ياخدوا روحي، هي هي وغيرها ماليش، هي هي غيرها ماليش. العريس العريس العريس تسلم وتعيش، العريس العريس العريس تسلم وتعيش، ياخدوا عمري ياخدوا عمري، ياخدوا روحي ياخدوا روحي، ياخدوا عمري ياخدوا عمري، ياخدوا روحي ياخدوا روحي، حد العريش حد العريش في أي حتة أتمنى عيش، أتمنى عيش من القنطرة لحد العريش حد العريش في أي حتة أتمنى عيش، أتمنى عيش رملك دافي دافي بحرك صافي صافي، رملك دافي دافي بحرك صافي صافي، غيرك عمره ما يتنسي رمانة وبلوصة والعريش. العريس العريس العريس تسلم وتعيش، العريس العريس العريس تسلم وتعيش، ياخدوا عمري ياخدوا عمري، ياخدوا روحي ياخدوا روحي، ياخدوا عمري ياخدوا عمري، ياخدوا روحي ياخدوا روحي، هي هي وغيرها ماليش، هي هي وغيرها ماليش. الشيخ زويد ليه رفح ليه رفح ابني ونشيد يوم الفرح يوم الفرح، الشيخ زويد ليه رفح ليه رفح ابني ونشيد يوم الفرح يوم الفرح، محلى النخيل ساعة الأصيل ساعة الأصيل، محلى النخيل محلى النخيل ساعة الأصيل ساعة الأصيل، تسلم ايديكم شعبي وجيل، تسلم شعبي وجيش. العريس العريس العريس تسلم وتعيش، العريس العريس العريس تسلم وتعيش، ياخدوا عمري ياخدوا عمري، ياخدوا روحي ياخدوا روحي، ياخدوا عمري ياخدوا عمري، ياخدوا روحي ياخدوا روحي، مغرد حجاب والعريش تسلم وتعيش من حفل أقيم يوم 27 أبريل عام 1988 بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء. بعيدا عن الواقع المرير، تعالوا نستدعي ماض كان له شأن. في 22 مايو عام 1990 تم إعلان الوحدة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي تحت اسم الجمهورية اليمنية. نسمع محمد أنديل، وحدة ما يغلبها غلاب، بيرم التونسي عبد العظيم عبد الحق، من حفل مدينة تعز في اليمن يوم 28 سبتمبر عام 1963. يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب، وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب، توصلنا من الباب للباب، ولا حايل ما بين الاتنين، ولا مانع ما بين الاتنين، ولا حاجز ما بين الاتنين. وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب، وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب، توصلنا من باب للباب، ولا حايل ما بين الاتنين، ولا مانع ما بين الاتنين، ولا حاجز ما بين الاتنين. أنا واقف فوق الأهرام وقدامي تعز والشام، أنا واقف فوق الأهرام وقدامي تعز والشام، أنا واقف فوق الأهرام وقدامي حديدة والشام، أنا واقف فوق الأهرام وقدامي حديدة والشام. أشاهدهم وأهالي كرام يقولوا لي قرب يا زين، يقولوا لي مرحى يا زين، يقولوا لي أهلا يا زين. وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب، وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب، توصلنا من الباب للباب، ولا حايل ما بين الاتنين، ولا مانع ما بين الاتنين، ولا حاجز ما بين الاتنين. أنا واقف فوق الأهرام وقدامي صنعاء والشام، أنا واقف فوق الأهرام وقدامي تعز والشام، أشاهدها وأهالي كرام يقولوا لي قرب يا زين، يقولوا لي مرحى يا زين، يقولوا لي أهلا يا زين. وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب، وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب، توصلنا من باب للباب، ولا حايل ما بين الاتنين، ولا مانع ما بين الاتنين، ولا حاجز ما بين الاتنين. أرادينا من هذا الجيل يرويها بردا والنيل، أرادينا من هذا الجيل يرويها دجلة والنيل، أرادينا من هذا الجيل يرويها دجلة والنيل. وفي قلبي من شوقي غليل ما يرويني غير النهرين، ما يكفيني غير النهرين، ما يرضيني غير النهرين. وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب، وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب توصلنا من الباب للباب ولا حايل ما بين الاتنين ولا مانع ما بين الاتنين ولا حاجز ما بين الاتنين أحبانا والإيد في الإيد اتوحدنا في عهد جديد أحبانا والإيد في الإيد اتوحدنا في عهد جديد أحبانا والإيد في الإيد اتوحدنا في عهد جديد إرادتنا والله يريد وسبحانه وحد قلبين إرادتنا والله يريد وسبحانه وحد قلبين وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب توصلنا من الباب للباب ولا حايل ما بين الاتنين ولا مانع ما بين الاتنين ولا حاجز ما بين الاتنين وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة أحباب توصلنا من الباب للباب ولا حايل ما بين الاتنين ولا مانع ما بين الاتنين ولا حاجز ما بين الاتنين محمد أنديل وأغنية وحدة ما يغلبها غلاب من كلمات بيرم التونسي وألحان عبد العظيم عبد الحق غناها أنديل في حفل أقيم في مدينة تعز في اليمن يوم 28 سبتمبر عام 1963. مرت علينا هذا الأسبوع ذكرى أيضا الفنان الراحل إسماعيل ياسين كان رحيله يوم 24 مايو عام 1972. إسماعيل ياسين استمع إليه في كلمة ألقاها في حفل مدينة صنعاء باليمن يوم 27 سبتمبر عام 1964. مفاجأة هذا الحفل أيها السادة، نجم الكوميديا الأول الأستاذ إسماعيل ياسين. قبل ما نتكلم في مسألة الضحك نهنيكم بعيد الثورة الثاني للجمهورية العربية اليمنية. أولا أنا شاكر لكم يا عسكري أنا يعني مش قادر أشكركم قد إيه على الحفاوة اللي قابلتونا بيها، وإحنا دائما مش العيد الثاني والثالث إلى 100,000 ونعيش عشان نجيكوا ونهنيكوا بالعيد الثورة الجميل. أولا تاسعا اللي أنا عاوز أقوله هي كلمة واحدة بس مكونة من 48,000 كلمة. إخواني أنا شفت الشعب اليمني، ففي الحقيقة كنت فخور بيكم جدا وكنت سعيد بيكم جدا، إنما أنا ليا كلمة واحدة بس. أنا أول ما وصلت عزمني السيد العظيم المشير عبد الله السلال في منزله، فلما رحت منزله وجدت رجل متواضع ومنزله بسيط، وسألت سيد الرئيس ليه ما تسكنش في قصر من قصور السيد الذي راح في دهية. فقال لي يا إسماعيل احنا مش عاملين الثورة علشان انا اسكن في قصر، انا عاوز الشعب نفسه هو اللي يسكن في القصر. دي حاجة. انا ليا كلمة اولا فاولا الكلمات اللي قلتها دي انا بقولها لكم باعماق من قلبي، واتمنى لكم السعادة في اعياد سعيدة. بس في كلمة عاوز اقولها وخايف، ارموا القات من بقكم وبصوا لوطنكم، شوفوا بلدكم، لازم تراعوا نفسياتكم ولازم تعيشوا في بحبوحة من السعادة، مش علشان كل واحد ابص الاقيه عامل، لا لا ابدا. مش انتم اللي تحاربوا بعضكم، حسبوا من المتسلل، حسبوا من الدخيل على وطنكم اللي يهد ثورتكم. لازم تحافظوا على ثورتكم، لازم تحافظوا على كيانكم. انتوا اتخلق لكم ثورة جميلة عظيمة ستنقذكم وحتخليكم العمران والمدارس والمصانع وحتعيشوا في احسن. بس لازم تفهموا انه مش لازم الثورة اول ما تيجي تنفخ تطلع عمارات وتطلع ترميات، لا دي حاجات تاخد وقت وتاخد. بس انتوا بصوا لوطنكم، مش الجنوب يحارب الشمال والشمال يحارب الجنوب، حاربوا العدو اللي بيضايق، حاربوا العدو اللي بيحافيك. انتوا لازم تاخدوا بالكم، مش تقولوني. فدي كلمة بقولها لكم باخلاص من قلبي، لازم تراعوا، لازم تجيبوا اولادكم وتعلموهم ايه هي الثورة اللي قامت في وطنكم. ثم كمان لما قال لي السيد المشير عبد الله السلال يا اسماعيل احنا سعداء اولا برئيسنا السيد العظيم جمال عبد الناصر، لانه ضحى بالرجال والعتاد والاموال لاسعادكم. فشكرا لله ان ربنا وضع بين ايديكم ناس رحيمة بيكم عطوفة بيكم، واتمنى لكم السعادة من كل قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله. اولا إسماعيل ياسين، وكلمة ألقاها في حفل أقيم بمدينة صنعاء باليمن يوم 27 سبتمبر عام 1964. على صفحة منتهى الطرب أشرف بصحبة عميد الطرب الأستاذ عيسى متري، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، أستاذ قتيبة مصطفى، أستاذ ماجد مسلم، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، دكتور عبد المنعم من ليبيا، الأستاذ محمود من سوهاج، الكاتب والناقد الأستاذ طارق الشناوي، الأستاذ علي أمين، أستاذة غادة نور الدين، أستاذة شهد عادل، مهندسة أمل تمام، أستاذة لوجي أحمد، أستاذة نور جيهان، والأستاذة نونا أحمد. أستاذ مصطفى لخبطت الصفحة، ممكن حضرتك السؤال فيها يوجه لدكتور عبد المنعم. في مثل هذا اليوم 28 مايو من العام 1964 انعقد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس برعاية الملك حسين. شاركت كل الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية باستثناء دولة واحدة. هذا المؤتمر أقر الميثاق الوطني الفلسطيني وكذا النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي ختام أعماله أعلن أحمد الشقيري أنه يوم 2 حزيران يونيو 64 يتم اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني. منذ هذا التاريخ وإلى الآن نكافح من أجل تحرير الوطن. يا أمة كرام، يا تاريخ مجدك يا عروبة تبقى فلسطين كده مسلوبة، عيب في تاريخ مجدك يا عروبة تبقى فلسطين كده مسلوبة، ولا مأوى لمواطن فيها ولا كلمة حرة لأهاليها، ولا مأوى لمواطن فيها ولا كلمة حرة لأهاليها، وحقوقهم راحت في منام، والأيام بتمر أواه عم ورا عام، وفلسطين منكوبة حرام، والله حرام والله حرام. عزة وخير ومحبة بالأطلان تلحق الكعبة، كنا في عزة وخير ومحبة بالأطلان تلحق الكعبة، بننور للناس قدامنا وعلى يمنا وعلى شمالنا، بننور للناس قدامنا وعلى يمنا وعلى شمالنا، بالوحدة ولا منا خصام، والأيام بتمر أوام عم ورا عام، وفلسطين منكوبة حرام، والله حرام والله حرام. عزمنا فين كان عزم حديد، لازم يرجع تاني جديد، عزمنا فين كان عزم حديد، لازم يرجع تاني جديد، ونرجع أرض فلسطين، ونرجع أرض فلسطين، ونعيد مجد صلاح الدين. عزمنا فين كان عزم حديد، لازم يرجع تاني جديد، عزمنا فين كان عزم حديد، لازم يرجع تاني جديد، ونرجع أرض فلسطين، ونرجع أرض فلسطين، ونعيد مجد صلاح الدين. فهيم السعدي وأغنية يا عرب آسيا وأفريقيا من كلمات عبد المنعم حافظ، ألحان عبد الفتاح راشد. تم تسجيل الأغنية يوم 14 مارس عام 1967. في 25 مايو من العام 1961 اجتمعت 30 دولة أفريقية لتعلن تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا، وكان هناك ما عرفناه من قيام منظمة الوحدة الأفريقية أو الاحتفال بيوم أفريقيا. نأجل عائشة الفلاتية حسام، فخلينا ناخد ثلاث النغم وثورة أفريقيا من كلمات علي سليمان وألحان مدحت عاصم. تسجيلها كان يوم 5 ديسمبر عام 1963، وأعيد التسجيل يوم 12 من ذات التاريخ. أفريقيا أفريقيا أفريقيا أفريقيا، أفرق منها أفرق منها أفرق منها أفرق منها. في الملايين بسلاحهم قاموا منتفضين، الثورة اشتعلت في الملايين بسلاحهم قاموا منتفضين، عالاستعبار في صدورهم نار في ايديهم نار. افريقيا اخرجوا منها، افريقيا اخرجوا منها، افريقيا للافريقيين. النار الحمراء في كل مكان، والشبر الواحد فيه بركان، الحرية للقومية الإفريقية، ولا فيش ولا قلب إلا مليان. النار الحمراء في كل مكان، والشبر الواحد فيه بركان، الحرية للقومية الإفريقية، ولا فيش ولا قلب إلا مليان. أفريقيا أخرجوا منها، أفريقيا أخرجوا منها، أفريقيا للإفريقيين. الفجر بيسحب ويدور وشعوب أفريقيا بتتحرك، والاستعبار شاف الأحرار شاف الصغار، واللي هيستنى هيتدمر. أفريقيا أخرجوا منها، أفريقيا أخرجوا منها، أفريقيا للإفريقيين. نشعل البيضة تشوق الليل، تكشف للدنيا حقيقي، تكب رجليك ورفع بيديك وطرد قاعدين جيل زي البارد باعه طويل. تشعلنا البيضة تشوق الليل، تكشف للدنيا حقيقي، تكب رجليك ورفع بيديك وطرد قاعدين جيل زي البارد باعه طويل. أفريقيا أخرجوا منها، أفريقيا أخرجوا منها، أفريقيا للإفريقيين. أفريقيا أفريقيا أفريقيا. ثلاث النغم وثورة أفريقيا، الأنشودة من كلمة علي سليمان وألحان مدحت عاصم، تم تسجيلها أيام 5 و 12 ديسمبر عام 1963. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالدكتور أحمد أبو كارم، أستاذ علي خالد، مهندس لؤي الصايم، والمهندس محمد شاكر، أستاذ بشير عياد بمناسبة إسماعيل ياسين وغنائه في اليمن كان فيه يعني الكلمة اللي اتذاعت مدتها 5 دقائق وكان فيه نكت ومونولوج عاملين ربع ساعة، فهو فقط عامل الوقت هو اللي حكمني إن أنا أقتصر في الإذاعة على الكلمة فقط. في 25 مايو عام 1998 كانت وفاة الملحن الكويتي الرائد والشامل حمد جاسم عيسى الرجيب. نسمع من ألحانه إلى عبد الحليم حافظ وأغنية يا فرحة السمار، أغنية من كلمة أحمد العدواني ومن ألحان حمد عيسى الرجيب، وتم تسجيلها يوم 3 أكتوبر عام 1966، واحدة من ضمن عدة أغاني جمعت على شريط واحد لبرنامج اسمه سهرة مع فنان. عبد الحليم حافظ ويا فرحة السمر. باتوا مع الأفراح والأنس في جنة الجنة عطر الهوى الفواح يروي لها الفتنة عطر الهوى الفواح يروي لها الفتنة وتفتح الأزهار همسة أمانيهم يا فرحة السمار يا فرحة السمار يا فرحة السمار السمار يا فرحة السمار أشواقهم أنغام يا طيب مسراها ترقص لها الأحلام ترقص لها الأحلام وتغني تغني وياها أشواقهم أنغام يطيب مسراها ترقص لها الأحلام ترقص لها الأحلام وتغني تغني وياها وتطير على الأشجار ردت أغانيهم وتطير على الأشجار ردت أغانيهم وتطير على الأشجار ردت أغانيهم يا فرحة السمار يا فرحة السمار عادت ليالي هون يا فرحة السمار عادت ليالي هون ساهرين مع الأمطار ساهرين مع الأمطار والبل يناجيهم يا فرحة السمار عبد الحليم حافظ وأغنية يا فرحة السمار من كلمة أحمد العدواني ومن ألحان حمد عيسى الرجيب الملحن الكويتي الرائد والشامل الذي مرت علينا ذكرى رحيله يوم 25 مايو عام 1998. الأغنية تم تسجيلها يوم 3 أكتوبر عام 1966. على صفحة منتهى الطرب رحب بانضمام صديقنا العزيز الأستاذ نديم من سوريا، رحب بالأستاذ روبير راتب والأستاذ هاني من سوريا، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، الأستاذ مفيد عوض. الله يخليك أستاذ عبد الرحمن شندي، حاضر فاكر والله طلب حضرتك بخصوص ليلى نظمي فاكر، بس طلباتك صعبة أستاذ عبد الرحمن، فأديني فرصة من فضلك أني أدور على طلبك. حاضر. يوم 22 مايو 2006 كان رحيل عازف العود ومؤلف الموسيقى النوبية والمطرب والملحن الشهير حمزة علاء الدين، توفي رحمه الله عن عمر يناهز 76 عام. مكتبة الإذاعة بتضم بعضا من أغانيه. تعالوا في البداية نستمع إلى حمزة علاء الدين في أغنية الطفولة، واحدة من عدة أغاني اتنالت على شريط إذاعة بواسطة الأستاذ عبد الفتاح والي. نسمع حمزة علاء الدين في أغنية الطفولة. حمزة علاء الدين وأغنية الطفولة، واحدة من عدة أغنيات نوبية نقلها الأستاذ عبد الفتاح والي على شريط إذاعة. تاريخ التسجيل هقول لحضراتكم لاحقا إن شاء الله، بس يمكن الأستاذ عبد الفتاح والي يمكن له الفضل في أنه نقل على شريط إذاعة هنا العديد من الأغاني النوبية، يرجع عليه الفضل في هذا وجود هذه التسجيلات بين أيدينا في مكتبة الإذاعة. اللقاء التالي مع حمزة علاء الدين اللي بنحيي ذكراه، أغنية مليش عنوان من تلحينه ومن كلمات الشاعر بشير عياد، غناها حمزة علاء الدين لأول مرة يوم 14 يناير عام 1994. تسجيل اللي بين أيدينا تاريخه بيرجع لشهر مارس عام 1995. حمزة علاء الدين ومليش عنوان. ورده حتفتح سعيد تسعنا بالامل والحب والاغريب انا العصفور على الاغصان نام واحلم واطير فرحان انا العصفور على الاغصان نام واحلم واطير فرحان في كل مكان اطير فرحان في اي مكان انا عصفور بقلب ابيض والف لسان اطير عالكون اغني للسلام للحب للانسان في كل مكان ماليش عنوان تغسل الأحزان ده بر أمان في كل مكان تغسل الأحزان. حمزة علاء الدين غناء ولحنا والكلمات للشاعر بشير عياد وأغنية مليش عنوان غناها حمزة علاء الدين أول مرة يوم 14 يناير عام 94. تسجيل اللي سمعناه النهاردة ده تاريخه في شهر مارس 95. أستاذ عبد الرحمن السواح وضع علينا صورة لحمزة علاء الدين والشاعر الأستاذ بشير عياد كتب لنا بعض المعلومات عن حمزة علاء الدين عليه رحمة الله على صفحة منتهى الطرب. شكرا جزيلا لكل من قام بالتعليق. آخر فقرة معانا يوم 27 مايو عام 1989 كان رحيل بدور مصطفى أحمد الشامي أو بدرية السيد أو بدارة. نسمع موال من حلقات قمر الزمان اللي كتب أغانيه كمال عمار ومن ألحان أبو زيد حسن إخراج أحمد أبو زيد. المقدمة والنهاية أنا أزعتها قبل كده في واحدة من حلقات منتهى الطرب. النهاردة هنسمع موال أنا كنت أصيد الهوى من قبل ما يصيدني وبالي كان خالي والمشغول بيحسدني. أنا كنت أصيد الهوى من قبل ما يصيدني وبالي كان خالي والمشغول بيحسدني وحب حب لقيت البحر واخدني على فين يا بحر الهوى وش معنى أنا يا ناس الوضع حطت عليا العين وقاصدني. بدرية السيد وموال أنا كنت أصيد الهوى من حلقات قمر الزمان. تسجيلها كان في مايو عام 1975. يمكن كنت محضر حوالي 16 موال لبدرية السيد بس عامل الوقت. نروح لأغنية حفلة نختم بيها حلقتنا النهاردة بدرية السيد ومن حفلة هنستمع إليها في بحب يا خالة بيتخللها مواويل طلعت فوق السطوح ويا ست يم البنات. مونتاج الحفلة ده تم عام 77. بقلبي يفر يا خاله شافت عيني غير الحين واللي قلبه قلبه ناسيني طول عمري يا خالة ما شافت عيني غير الحين واللي قلبه قلبه ناسيني قولي لي يا خالة أعمل إيرسيني قولي لي يا خالة أعمل إيرسيني أقوله عن حبي ولا أخشى ملامة أقوله عن حبي ولا أخشى ملامة بحبه يا خالة بحبه يا ما بحبه يا دمعتي فوق خدي وعكري يا موت في اشتياقي ويدي ليلي نهاري دمعتي فوق خدي وعكري يا موت في اشتياقي ويدي انت يا خالة لما كنت جدي انت يا خالة لما كنت جدي نزلت في البحر اللي فيه دوامة نزلت في البحر اللي فيه دوامة بحبه يا خالة بحبه يا ما بحبه يا البنات ارخي الجفون حبه غليت عيني الجدع اتلم يا شاب. عجبي على اللي الزمن فات واتصفى واللي مال بها الهوى في طريق ماي. رنت فلوس الجدع خلتنا تتناي وترني ضحكتها يا ولده وحلماي وترني ضحكتها يا ولدي وحلماي. يا ميت ندام على اللي شاف ورا التراب. واتلم عالغالي اللي رمشه جرحني واتلم عالغالي اللي رمشه جرحني وامتى راح اوصل للهنا بسلامة وامتى راح اوصل للهنا بسلامة. بحبه يا خالة بحبه يا بدري يا السيد وبحبه يا خالة من تسجيل حفلة تعمل مونتاج في عام 77. سمعنا تخلل هذه الأغنية مواويل طلعت فوق السطوح ويا ست يم البنات. بكده وصلنا لآخر فقرة في حلقة الليلة من منتهى الطرب. قبل الختام برحب بصديقنا الغالي دكتور مروان منصور من سوريا الأستاذ مصطفى الجنيدي. برحب بانضمام الأستاذة صفاء علي لصفحة منتهى الطرب. حاضر بإذن الله الأغنية اللي طلبتها تكون معنا في حلقة الطلبات الخميس الثالث من كل شهر بتكون حلقة الطلبات. أرحب بالأستاذ محمود الشامي الأستاذ سمير صبري. سارة الخميس القادم بإذن الله في نادرة لأم كلثوم هتكون معنا. حاضر انتظرينا فيها إن شاء الله الحلقة القادمة. وكل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع والتعليق والانضمام لصفحة منتهى الطرب. شكرا أحمد محروس على هندسة الهواء. نلتقي الخميس القادم بإذن الله. لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.